بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال ابن القيم في الفوائد، قال: إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. انتهى كلامه. هذا الكلام من ابن القيم فيه عدة أمور تربوية. الأمر الأول، هذا الكلام يدلنا على مفهوم القلب عند السلف، وأنه حساس وحساس جدا، يتأثر حتى بالهموم التي ترد على الإنسان، وأن على الإنسان أن يدافع أي هم لا يدخل لهذا القلب حتى يبقى القلب سليما خفيفا لطيفا متعلقا بربه سبحانه وتعالى. القضية الثانية في كلام ابن القيم، هذا يدل على أن الهموم تثقل القلب وتشغله عن مقصده الأعلى، وهو معرفة الله والتعلق بالله والتعبد لله والتوجه لله وامتلاء القلب من حب الله ومن التوكل عليه ومن الاعتماد عليه ومن التفويض إليه ومن الاستعانة به. هذه كلها أعمال وأعمال قوية، ومن الإخلاص ومن الزهد ومن الورع، هذه كلها أعمال وأعمال جبارة. إذا دخل الهم لهذا القلب لا يمكن لهذه الأعمال أن تبقى، لأنها أعمال قوية تحتاج أن يتفرغ لها القلب. القضية الثالثة في كلام ابن القيم، يتكلم ابن القيم هنا عن مادة القلب، عن حياة القلب، عن نور القلب، وهي الأوراد الشرعية: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول، أذكار الخروج، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الصلاة، الورد من القرآن، الورد من النوافل، الورد من الصلاة، الورد من التسبيح والتكبير. ابن القيم يسمي هذه القضايا، يسميها قوة القلب، على قدرها تكون قوة القلب. كلما كان القلب أخذ نصيبا وافرا من هذه الأشياء، كلما استطاع أن يقوم بالهموم التي تأتيه، لأنه أصبح قلبا قويا واثقا بالله، محسن الظن به، عنده من اليقين وعنده من الثقة وعنده من التوكل والاعتماد على الله ما يدفع هذه الهموم. ويفهم منها أن العكس بالعكس، كلما كان نصيب القلب من هذه الأوراد ضعيفا خفيفا، تأتي القلب الغفلة عن هذه الأوراد، عطش القلب وضعف وجاع وأصبح ضعيفا لا يستطيع أن يحمل هذه الهموم، ولهذا يغرق بالهموم الدنيوية وينسى أعظم القضايا وهي الهموم الأخروية.